اسمعوا كده الصوت جامعة سوهاج. شوفوا المسافات البينية دي صافية ولا فيها تشويش ولا ايه؟ جامعة سوهاج فيها في تكتين كده فيها لا سيبك من التكات دلوقتي. فيها تشويش سن اللي هو ايه؟ اسمه هس بيسموه كده. خلاص؟ هس اللي هو الهمس ده بقى عاوزين نشيله بالهس ريموفال. من خلال الهس ريموفال. بس خدوا بالكم المفروض ان احنا هناخده بشكل ما يأثرش على الصوت الاصلي ابدا. دي الحرفانه بقى دي اهم حاجه. هنفتح الت سي برضو وبعدين اف. نعم يا حبيبي. ما احنا سلكت دول اهو. احنا ما عملناش حاجه غير كده. ما حطيناش سلكشن يعني. ماشي؟ الت سي وبعدين اف عشان ايه؟ الفلتر فلترز مش كده؟ فلتر سب منيو. وبعدين الار اللي هي اسمها ايه الار؟ اسمها كده؟ Band equal low noise repair method noise reduction dot dot dot R. Noise reduction هي إزالة الضوضاء. بس خد بالكوا الضوضاء لها نوعيات كتير. إحنا ناخد منها دلوقتي الهس بس. الهس بس فقط لا غير. انتر عليها. Menu bar 33% 100% leaving menu bar noise reduction presets edit. هنا برضو هنتعامل مع البريسيت ومع أشياء أخرى. في حاجة اسمها هس ريموفال. وفي حاجه اسمها اللايت هيس ريموفال. تعال نسمع دي ونسمع دي ونشوف ايه اللي هيحصل فيهم. خدوا بالكم الاساس بتاعنا ان الصوت ما يحصلش فيه اي حاجه اي طاقه او اي والجهاز فين الاولمبوس فين اهو كده. اسمع خلي مكانه خلي المكان ده عشان فيه الحاجات الدقيقه دي فاسكه. هضغط اتش وبعدين ننزل السهم تحت. هيس ريموفال بالوضع الطبيعي بتاعه. تعالوا نسمعه كده. ندوس ايه اف 4 ونسمع نسمعه كده وتشوفوا ايه اللي هيحصل. هل الصوت الطبيعي هيتاثر ولا لا؟ جامعه سوهاج جدا. ها طيب بصيره نجرب لايت هيس ريموفال. لايت هيس ريموفال قدموا خدمات متنوعه الاول. جامعه سوهاج اسمعوا كده مركز نور البصيرة. حلو. نعمل ايه بقى؟ ضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعة كل طالب علم. ستوب. هنعمل حاجة. بريسيتس لسه مخلصناش مش خسارة ولا حاجة. بريسيتس بريسيتس ريموف كومبو لايت. في ايه؟ في حاجة مش شرط كتابة حاجة بنختار بيها سكيل. تعالوا نشوف الموضوع ده ازاي. انا عم شفت كتاب مرة سنن سكيل left parent percent right parent colon edit 100 وقفة على 100. لا لا هنقلل مش هنعلي. خلاص لا مش خلاص هي بتنزل بتنزل لا لا هتنزل بالعشرة 90 80 70 نجرب من تحت. لا جرب من تحت 40 اسمعوا كده. جامعة سوهاج ده محور مركز نور البصيرة. مركز نور البصيرة مفيش الهواء ضعاف وفاقد البصر 30 لا خالص. جامعة سوهاج لا انا عملته على 30 اهو. مركز اسمع بس نور البصيرة. مركز نور البصيرة لضعاف وفاقد البصر يقدم خدمات متنوعة لكل طالب علم سواء بجامعة سوهاج أو خارجها. دورات تدريبية متخصصة تسجيل مقررات جامعة سوهاج. مركز نور البصيرة. مركز نور البصيرة جامعة سوهاج. مركز نور البصيرة كل ما بترفع البصيرة الصوت الاصلي يقصر. انا دلوقتي على 60 جامعة سوهاج ده كويس. مركز نور البصيرة لا مركز نور البصيرة متأثر شوية. تيجي نشوف اخره ازاي. اخره 200 على فكرة مش 100 كل طالب علم سبب جامعة سوهاج 200 دورات تدريبية مجانية تسوها ضيع خالص مركز بص عامل ازاي عشان تحسوا بس ايه بالتأثير بتاعه ممكن تأثير السلبي بتاعه خليه انا شايف مخدمات المتنوعة 30 40 تسوها مركز نور البصيرة هي دي بتاعتك نور البصيرة لضعاف وفاقين البصر يقدم خدمات متنوعة لأدائك انت اسمع طيب انا دوست جامعة سوهاج مركز نور البصيرة خدت بالك اللي تشال المين اللي تشال الهزم بس لا مش انا بتكلم في زنه كده مفيش زنه ولا حاجه مفيش ركز بس مش لا اي زنه ولا اي حاجه طبعا يا جماعه عشان تعمل شغل مظبوط الهيدفون على طول ماشي هو اللي هيوضح لك كل الكلام ده طيب auto offset removal dot menu bar انا عملت ايه alt c و f و r ورا بعض وبعدين ال light hiss removal يقول لك light hiss removal وبعدين shift tab standard night 50 جامعة سوهاج مركز نور البصيرة 2% processing noise reduction cancel button to activate press space bar ممكن تعلم على حتة صغيرة وتعمل فيها المؤثر ده وتسيب الباقي